يبقى قال لوط مش مستثنين من القوم، القوم على الغالب يبقى يشمل دولة، إلا أنه غلب على مين؟ على الجماعة المجرمين. يبقى الاستثناء من مين؟ من مجرمين. خد بالك بقى من الاستثناء إذا تكرر وترتب على بعضه كده، أنا دي قضية لغوية العلماء أفاضوا فيها كتير. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى إلا آل لوط، أدي استثناء. يبقى احنا ما أرسلناش لآل مين؟ لوط. الله، طب إذا كنتوا حتنجوهم طب ما يبقى الإرسال للإنجاء والإهلاك. أم قال لك لأنهم جايين في الأصل عشان يعملوا مين؟ عشان يهلكوا جماعة لوط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. يبقى استثنى آل لوط من مجرمين، خلاص؟ وبعدين قال إيه الحكم؟ لمنجوهم أجمعين، اللي هم مين؟ آل لوط. إلا امرأته. تبقى النتيجة تقول إلى إيه؟ يبقى امرأته تنجو ولا ما تنجوش؟ لا تنجو، هتدخل في المين؟ ولذلك قال لك بقى إذا توالت استثناءات على مستثنى منه تبقى تعمل إيه؟ تاخد المستثنى الأول من المستثنى الأول، خده من المستثنى منه، والمستثنى الثاني تاخده من المستثنى الأول، والمستثنى الثالث تاخده من المستثنى الثاني. زي إيه مثلا؟ في واحد يقول إيه؟ لك علي 10 دراهم إلا 4، يبقى أقرب كام؟ بست. إلا درهما، يبقى 4 إلا درهم هي المستثنى، يبقى إيه أقرت بكام؟ يبقى أقرت ب7. لك علي 10 دراهم إلا 4، يبقى أقر لحد دلوقتي بكام؟ ب5. أدي واحد، أبي ست. وبعدين إلا درهما أي من المستثنى، يبقى بقي 3، يبقى 3 هم اللي مستثنى، يبقى بكام إيه؟ حتى ولو في الأبعاد. لك علي 5 دراهم، خلاص كده؟ إلا درهما، إلا ثلثا، يبقى أخر بكام؟ 4 وثلث بقى، 4 وثلث. يبقى إذا مسافات بقى هنا الآية، إلا ألو بقى مجرمين، إلا مين؟ إلا اللوط. واستثنينا من اللوط مين؟ امرأته. تبقى دخلت في مين؟ قدرنا إنها لمن الغابرين. هو أنتوا اللي قدرتوا يا رسل ولا التقدير الأعلى اللي ماشي؟ أم قال لك ما هو الفعل ينسب مرة على الآمر به وعلى المبلغ وعلى المباشر. دي صح كده، ربنا يقول الله يتوفى الأنفس، مش كده؟ قل يتوفاكم ملك الموت، وبعدين ايه؟ توفته رسلنا. الله، يبقى مرة للآمر الأعلى، ومرة للمبلغ، ومرة لمين؟ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، أي قدر من أرسلنا وأمرنا، إنها لمن الغابرين. غابر، انت ساعة ما تسمع كده الغابر، يعني الزمن الغابر اللي فات، غابر معنى باقي، غابر بمعنى ايه؟ او هو من اسماء الابطار. يبقى من الغابرين، من الايه؟ من الباقين، مش هتطلع، مش هتنجو، لان اللي ينجو هيمشوا يسيبوا القرية، يبقى اللي باقي هو اللي حي ايه؟ هو اللي حي. قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسل، انتقلت القصة من مين؟ من عند سيدنا إبراهيم إلى مين؟ إلى لوط. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، يعني أنا ما عرفكوش، ما شفتكوش قبل كده، وحاجة متعبة تعبته، وجابت في نفسه خواطر واسعة، لأنه يعلم رذيلة قومه في الغلمانية، ودول مرد، ملائكة مرد، وكذا وكذا وكذا. فالمسألة عملت عنده ايه؟ ولذلك هيقول في آية ثانية لما شافهم سيئة بهم وضاق بهم زرعا، لأنه عارف اللي هيحصل. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.